أصحابي الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه القائمة التي بين أيديكم كنت وعدتكم أن آتيكم بها، هي قائمة هامة جدا لكل إمام أو خطيب أو مرشد أو واعظ أو مدرس يحتاج إلى الاستدلال بالحديث، من أين يأتي بالحديث؟ لا يعقل أن يذهب أحدهم إلى الموضوعات لابن الجوزي ليأتي بالحديث ويستدل به، أو العلل المتناهية، أو الضعفاء للعقيلي، أو الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، أو الفردوس لغيري لشيراوي، أو غير ذلك من الكتب التي ليست مضان الحديث. إذا رأيتم اسمها الكامل في ضعفاء الرجال، أو العلل المتناهية، أو الموضوعات، أو كتاب الضعفاء، هذا لا يؤخذ منه الحديث. لكن المضان التي يستطيع كل طالب علم وكل مدرس وكل إمام وكل موجه أن يكتفي بها هي هذه التي بين أيديكم. هناك غيرها لا طبعا لا إشكال، لكن هذه أهمها، هذه الكتب أهمها على الإطلاق. والترتيب الذي رتبت الأول فالثاني فالثالث إلى السابع عشر قصدت فيه أمرين. أولهما من تقدم وفاته، ولكن ليس هذا هو أهم ما في هذه الكتب، لا، ليس من تقدم وفاته، هو أصح هذه الكتب. إذن في الستة الأوائل اعتمدت الصحة، لأنكم ستلاحظون أن ابن ماجه تقدم وفاة ولكنه تأخر في الترتيب. نعم نعم، لأن سنن ابن ماجه فيه ما فيه من الأحاديث الضعيفة، والضعيفة شديدة الضعف، فيه حديث ضعيف منجبر، فيه صحيحة وحسنة، وضعيف ضعفا منجبر، وفيه الضعيف ضعفا لا ينجبر. فهذا في سنن ابن ماجه، فهو مكتوب هنا كسابع، وإن تقدم وفاة على النساء وغيره. ثم هذه الكتب الصحيحة، صحيح ابن خزيمة وابن حبان وصحيح الحاكم، هذا وإن أطلقوا عليه لفظة أو صفة الصحة، فأحيانا نجد في بعض الأحاديث فيها مقال. الشاهد عندي وإن اعتمدت الستة الأوائل في هذه القائمة أيها الإمام فذلك كثير وكثير جدا. اللهم إن كنت تريد الرقائق والزهديات والمواعظ والآداب فلك بحلية الأولياء، رقم 16 هنا، هذا فيه أحاديث كثيرة في الرقائق والزهديات، كثير منها ضعيف، لكن لا إشكال، لأن كما رأينا في الضعيف حكم رواية الضعيف والاحتجاج به، العلماء فصلوا في ذلك بين أحاديث الأحكام وبين غيرها من الأحاديث. طيب، الآن أهم من هذه المضان، لأن للأسف الشديد طلاب العلم يذهبون إلى هذه المضان الأولى وينسون هذه الثانية. أنا هذا ما يهمني، هذه الشروح، شروح الموطأ، شروح البخاري، شروح مسلم. وقد قلتها سابقا، قلت إن العرب الأوائل، إن الصحابة قبل العلماء، علماء الصحابة أنفسهم أحيانا يفتشون عن معنى الحديث، وهم أصحاب اللغة العربية، هم أقحاح اللغة العربية، ومع ذلك يفتشون عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. فماذا نفعل نحن؟ فمن باب أولى، نحن لسنا عربا، خلص تعلمنا العربية، والعرب العربية عندنا لا ترتفع ولا تسمو إلى درجة الفصحى التي يتحدث بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. قلنا هذا الكلام، وأولا من بني هاشم من قريش أفصح العرب، وثانيا هو نبي مرسل أوتي جوامع الكلم. إذن لا يعقل، وهذا ما سترونه وستجدونه عند كثير من الناس في بلدانكم، في جميع البلدان وحتى عندنا، من يسمع الحديث ويفسره بأوهامه هو. ومن هنا أتينا، فلذلك تجد كل يفسر كما يشاء، كل يفسر ما يشاء كما يشاء. إياك أيها الإمام أن تكون من هؤلاء، لا يعقل، لا يعقل للإمام فوق المنبر أن يفسر الحديث بفهمه أو بفهم شيخه دون الرجوع إلى هذه الشروح بتاتا، لا يحق لك ذلك. الأصمعي، تعلمون من الأصمعي؟ صوت صافر البلبل هيج قلب الثامل، تعرفونه؟ وما أدرك ما الأصمعي في اللغة والنحو والآداب. سئل عن حديث قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تفسير الحديث لا يتوقف فقط على الكلمة العربية، يتوقف على التشريع. لابد من فقيه يفهم الحديث. إذن الأصمعي هو بز أقرانه من حيث اللغة، ولكنه من فهمه السليم ومن تحوطه في الدين وبراءة ذمته قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو يقول هذا الكلام فمن باب أولى أن نقول نحن مثله، هذا من باب أولى. من الذي يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الفقهاء الذين نعتمد كتبهم في الشرح، وأنا أتيتكم بمجموعة من هذه الكتب الفذة الهامة، إن استكثرتها فحسبك واحد على الأقل. إن رأيتم أنها كثيرة الآن، شوف سبحان الله، أنا لما كنت أدرس لم تكن ثورة الشبكة العنكبوتية بعد منتشرة، فكنا ننكب على الكتب الورقية نفتش بأنفسنا. أنت الآن حيث أنت تستطيع تحميل هذه الكتب في جهازك، هذه حجة عليك ليست لك، هذه حجة عليك أيها الإمام، تستطيع تحملها في هاتفك، وعوض أن أفتش في تيك توك وفي فيسبوك أفتش في هذه الكتب وأقرأها. لابد أن نتفق على شيء، وأنا هنا أخاطب، لا أخاطب الجميع، أخاطب من يكثر من النوم ويترك الحضور إلى حصة الدروس، هؤلاء من أخاطب، لأن هنا وجوه أراها لأول مرة في عمري. وقد لاحظت أن هذه الوجوه شابة، يعني ممن يكثر النوم. لابد أن نتفق على شيء هام جدا أيها الأكارم، لسنا نحن من اختاركم، لابد أن تضع هذه المسألة في قلبك قبل ذهنك. لسنا نحن من اختاركم، الله تبارك وتعالى يستعمل من يشاء. لسنا نحن من اختاركم، الله تبارك وتعالى يؤتي فضله من يشاء، يعطي فضله من يشاء، يرحم من يشاء، وهو قد أعطاكم هذه النعمة العظيمة، نعمة ميراث النبوة، أنتم ستبلغون عن الله ورسوله، الله تبارك وتعالى هو الذي استعملكم، فكونوا على قدر المسؤولية. ثم إنكم لم تحملوا هذه المسؤولية رغم أنوفكم، أنتم اخترتموها وأنتم أتيتم إليها، أنتم قبلتم ذلك، فالتجارة بينك وبين الله تبارك وتعالى، لا بينك وبين المعهد ولا بينك وبين الناس، بينك وبين الله تبارك وتعالى. فالمحدثون كانوا يحثون على النظر في هذه العلوم نظر الديانة، يدينون الله تبارك وتعالى بطلب العلم. أكثر من النصف كان ينام في الغرفة ويترك الملائكة تحف هذه القاعات، غرف النوم لا تحفها الملائكة، وخصوصا الآن البرد على الأبواب، فلتعلم أن الملائكة تنتظرك هنا، ملائكة خاصة بطالب العلم، خصوصا أنت الذي تجشمت الصعاب وجئت عبر الطائرة، فتنظر فيما تعبك وفيما جهدك، وكل ذلك مأجور بإذن الله تبارك وتعالى. آمين آمين آمين. إذا لدينا شروح الموطأ، أنا من حق أي أحد منكم أن يسأل ويقول لي والله يا أستاذ لماذا بدأت بالموطأ؟ هل لأنه تقدم وفاة؟ لا، من حقكم أن تسألوا وتستفتوا. هل هنا جنسية تعتمد المذهب الشافعي؟ لا، ليست هنا. طيب، قول له مالكي. يعني أنا من حقي أي أحد أن يسأل يقول لي لماذا جعلت الموطأ؟ هل هذا تعصب منكم هنا في هذا البلد للموطأ؟ نعم نتعصب، غير أن الإمام مالك للأسف الشديد ليس من بلدنا لكي نتعصب، يعني كلمة تعصب ليست في محلها، يعني نقول تعصب لأهل البلد، يا ريت لو كنا من بلده أو كان من بلدنا، لا، كلمة تعصب ليست في محلها. الحق أن الإمام مالك استوعب علم الزهري، الإمام الزهري شيخه. نعم، ابن الشهاب الزهري، وما أدراك ما الزهري؟ أول من جمع السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من جمع القرآن، فالزهري أول من جمع، لا نقول كتاب، لا، كثيرون كتبوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أول من جمع هذه المحفوظات، فهو كان عليه مدار السنة النبوية. والإمام مالك رحمه الله من خيرة طلابه، فجمع علم الأولين وفقههم. البخاري رحمه الله جاء بعد الإمام مالك بحوالي 60-70 سنة، ليس بستين، لا، هو ولد، لا نقول بعد انتهاء التصنيف، وإلا فكما لاحظتم الإمام مالك توفي سنة 79 و100، والإمام البخاري ولد في 91، يعني ولد حوالي 10 أو 11 سنة بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله. لكن لا نتحدث عن وقت ميلادي، نتحدث عن وقت انتهاء تصنيف صحيحه. البخاري رحمه الله كان يسمي السند الذي فيه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، الله يرضى عليك، سلسلة الذهب. نعم. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه يعتبر أنه من العبث أن يفتش في مالك أو في نافع أو في ابن عمر هل صح منهم الحديث، فهم خير منه حديثا وفقها. واضح؟ واضح. من حق الموطأ أن يكون أولا، لكن لك أن تسأل أيضا لماذا لم يدخلوه في الكتب الستة؟ لأن مقصودهم من الكتب بداية كانت الكتب الخمسة وليس الستة. الحازمي هو الذي أضاف سنن ابن ماجه، وإلا فالمقدسي من طاهر المقدسي قال الكتب الخمسة الصحيحان وأبي داود والترمذي والنسائي. لماذا لم يدخل الموطأ؟ لأن الموطأ كتاب حديث وفقه واجتهاد علماء اجتمع فيه، ليس هو كتاب حديث محض فقط، ليس كالبخاري مثلا أو مسلم فيه أسانيد ومتون، أسانيد ومتون وانتهى الأمر، لا، الموطأ فيه أسانيد ومتون وتوجيه لهذه الأسانيد والمتون. فاختلط فيه الحديث والفقه، وهذا هو الأصل. الأصل هو اختلاط الحديث والفقه. لماذا؟ لأن الفقه هو غاية الحديث. إذا رويت الحديث ولم تفهمه ولم تعمل به أصبح حجة عليك لا حجة لك. فكانوا يجمعون هذه الأحاديث. ألا ترى أن البخاري ومسلما وغيرهما جمع هذه الأحاديث وصنفها على أبواب الفقه؟ لماذا أبواب الفقه؟ للعمل بها. الأبواب الفقهية كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، جمعها ورتبها على الأبواب الفقهية لإعمالها والعمل بها وعبادة الله عز وجل بها. فإذا الأصل في الحديث هو فقهه وأن تفقه الحديث. وكما قلت الآن ابتلينا بهذه الأجهزة التي تبعث حديثا وتقول لك تحريم كذا. لا يجوز. الحديث فيه نهي لا يدعو بالضرورة إلى التحريم مطلقا. النهي عن شيء لا يعني التحريم. هذا مشكل خطير منتشر في بلداننا. التحريم له قرائن، ما يسمى بالقرينة التي تصرف النهي إما إلى التحريم أو الكراهة، أو إلى تخصيص التحريم بقوم أو تخصيص التحريم بزمن. هذا أمر مهم جدا. هذا كله قواعد يعرفها العلماء. إذن أن أبعث الحديث في الواتساب أو أنشره في فيسبوك وأقول تحريم كذا وكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، صحيح حديث صحيح، هذا خطأ. ثم من قال لك إنه صحيح وأنت لم ترجع إلى مظاني؟ تقول هذا حديث صحيح، لابد أن ترجع لتنظر. قل لي، لا تقل لي صحيح، قل لي أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا. هذا هو التخريج، علم التخريج. للأسف الشديد كثير من طلاب العلم لا يدرسونه. علم التخريج هو أن تبين لنا من أين أتيت بالحديث. قل لي هذا، لا تقل لي لا صحيح ولا ضعيف، قل لي أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، وأنا أرجع وأنظر هل اللفظ نفس اللفظ، هل اللفظ في الفيسبوك هو اللفظ في الكتاب. وإلا فالإنسان يأثم لأنه ينشر الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم سابقا في المتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الأحاديث جمعت. الآن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى شرحها. كيف يشرح الحديث؟ يشرح الحديث بهذه القواعد التي قلت. أولا بمعرفة الغريب، كما فعل الأصمعي حينما قال، سئل ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، قال أنا لا أشرح الحديث ولكن العرب تقول للجار السقب، الجار اللزيق. إذن شو شرح الكلمة لغة؟ في الإصطلاح الفقيه قال إن الحديث متعلق بالشفعة. هذا حكم، لاحظتم؟ إذن الشفعة غير مذكورة في الحديث. الشفعة غير مذكورة. أنت ستقرأ هذا الحديث الجار أحق بسقبه فتقول الحديث يحث على حقوق الجيران مثلا، حسن الجوار. خطأ. لا، حسن الجوار شيء عام، لكن الشفعة هو حكم فقهي خاص يحتاج الأمر إلى فقيه ليستنبطه. قدمت لكم في شروح الموطأ تمهيد، كتاب التمهيد والاستذكار، كلاهما للمحدث الفقيه القاضي ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي. توفي في 63 و400 في نفس السنة التي توفي فيها خطيب البغدادي محدث الشرق ومحدث الغرب والآخر محدث الشرق. قال فيه ابن حجر كل الناس يرحلون إلى طلب العلم إلا ابن عبد البر فإن العلم يرحل إلى طلبه. ما خرج عن الأندلس، وتنقل في الأندلس من ألميريا إلى بلنسيا. الأندلس يمشي بجزيرة إيبيريا البرتغال وإسبانيا. انتقل هناك وكان قاضي. تعرف ما القاضي؟ هو الذي يعلم الأدلة الشرعية ويعلم كيفية استنباط الحكم منها ويعلم كيفية تنفيذ هذا الحكم في الأشخاص. أنا ممكن أقول لك يجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم، هذا حكم عام. هب أننا جميعا لم نجد الماء في المعهد، هل نتيمم؟ أبدا. لماذا؟ علينا أن نفتش خارج المعهد بكل سهولة، واضح؟ إذن هي قاعدة عامة، ولكن تنظر هل يحق لك تنزيلها في تلك اللحظة وعلى ذاك الشخص. لم تجده في المعهد، لكن قد تجده في جار المعهد وتأخذ الماء وتتوضأ. أما أن تتسابق وتتيمم، هذا ما قال به فقيه. فإذا الشاهد هنا أن تعلم الحكم العام شيء، هذا شيء، أن تعلم الأحكام من الأدلة، أن تعلم كيفية تنزيلها في الواقع هذا شيء آخر. هب أننا لم نجده في الرباط كلها وتيممنا مخافة خروج وقت الصلاة الوقت، ثم رجع الماء إلى الصنبور قبل خروج الوقت، ماذا تفعل؟ تتوضأ وتقضي صلاتك وتعيد الصلاة. هذا فقه. لابد للإنسان أن يعرف أن تنزيل الحكم هذا شيء خطير جدا. لما تقول هذا حرام، حرام على من؟ نحن لا نتكلم عما رأيناه الحلال بين والحرام مبين، إيه هو الخمر حرام، الربا حرام، الزنا حرام، هذا نحن لا نتحدث عن هذه الأمور. هذا أمر واضح أنها حرام على الجميع لا نقاش، وفي كل زمن وفي كل وقت وعلى كل الناس. نحن نتحدث عن الحرمة التي أحيانا أو الوجوب التي يوجبونها على الناس من خلال حديث أو آية. لا، لابد من معرفة الأحكام التي ننزل فيها ذاك الحكم. ابن عبد البر، أنا من أراد الفقه منكم أنصحه بالاستذكار، هذا موسوعة، هذا ماشي كتاب. هذا التمهيد والاستذكار هذه موسوعات فيها مجلدات كثيرة، وكل مجلد حققه محققون. إياك أن تظن أن هذه كتب ميسرة يعني صغيرة، لا، هذه موسوعات عظيمة جمعت الاجتهاد الفقهي داخل المذهب المالكي. ثم لدينا كتاب المنتقى لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. تعلمون من الباجي؟ نعم. الباجي هو الذي ناظر ابن حزم. نعم. إمام الباجي هو أيضا فقيه، محدث وقاضي، هذول قضاة، محدثون وفقهاء وقضاة. نعم. أصول عجيب، نعم فعلا، وخطير في المناظرات، وتكلموا في العقيدة وفي علم الأصول الحديث والفقه وتفسير القرآن. هؤلاء موسوعات. أيها الإمام الفاضل، إن تعذر عليك فهم شيء من كلامي لا تشعر باليأس ولا تستصغر نفسك، فكثير من الناس لا يفهمون عنه ما يقول، ولكن هذا لا يمنعك من أن تداوم على النظر في كتابه لتفهم ما يقول، سيتبين لك إن شاء الله بعد المداومة. طبعا أول مرة تطالع الكتاب سيحصل لك نوع من الرهبة من قيمته العلمية، لكن داوم عليه فستكتشف كنوزا عجيبة. لدينا القبس شرح الموطأ أيضا لابن العربي، أيضا أندلسي، أو لا كلهم أندلسيون، كلهم لابن العربي أيضا، له أحكام القرآن. لا. كما قلت هؤلاء يتكلمون في التفسير وفي علم الحديث وفي علم الأصول والفقه واجتهاد المنتسب للفقه المالكي، وقضاة في نفس الوقت، لأن كانت الخلفاء قديما حينما يرون عالما بز أقرانه يستدعونه للقضاء رغم أنفه. قاضي عياض نفس الشيء، عياض بن موسى اليحسوبي هو أيضا قاضي. دقائق حتى لا أكثر عليكم. نعم، هنا المسالك شرح موطأ مالك لابن العربي أيضا، ثم تنوير الحوالك للسيوطي. السيوطي تعرفون إمام جلال الدين السيوطي، وهو محدث، ليس فقيها ولا أصوليا، ومحدث متخصص في علم الحديث، كتب شيئا في علوم القرآن وأشياء كثيرة عجيبة في علوم الحديث. نعم، ماذا أكثر الشروط في الموطأ ألف هؤلاء العلماء الشروط لا يوجد، يوجد في علماء العراق وعلماء مصر موجودون، المذهب المالكي موجود عند العراق، هناك ابن خويز منداد وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، هؤلاء علماء أفذاذ متخصصون في الفقه المالكي، غير أن لهم تأصيلات وتفريعات خاصة بهم. المصريون أيضا يهتمون بالفقه المالكي، والمغاربة لهم طريقة أخرى في التفصيل. لماذا؟ لأن الفقه يأخذ طبيعة المكان الذي يكون فيه، أحكام المكلفين. لماذا؟ لأن الفقه المالكي يتكلم عن العرف، يأخذ بالعرف، والعرف متغير من مكان إلى مكان، فعرف المغاربة ليس كعرف المصريين وليس كعرف العراقيين، وإلا فهناك كتب عظيمة وكثيرة جدا في العراق وفي مصر. أنا فقط أتيتكم بغرب الغرب الإسلامي لأن له عرف متقارب. لدينا شروح كتب السنة، أقدمها مما وصلنا أو مما وقفت عليه معالم السنن لشرح سنن أبي داود للإمام الخطابي. لدينا سنن أبي داود، أول كتاب دخل الغرب الإسلامي قبل الموطأ هو سنن أبي داود، واعتنى به المغاربة كثيرا، لأن سنن أبي داود جمع الأحاديث التي اعتمدها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الثوري، وكلهم فقهاء فدرسوه دراسة كثيرة. وهنا أعطيتك شرح الخطابي وهو مشرقي وليس مغربي، وإن كان كثير من المغاربة شرحوا سنن أبي داود. لدينا شرح صحيح البخاري لابن بطال، هذا مالكي. هذا لماذا قدمت لك ابن بطال؟ لأن لكي يبقى شرحك ملازما أو ملائما لفقهك، لأن ما يفعله بعض الناس الآن وخصوصا لدينا في الغرب الإسلامي يأخذ ببعض الفتاوى من الأنترنت، وتلك الفتاوى إما على فقه أبي حنيفة أو على فقه أحمد أو على فقه الشافعي، وهو مذهبه مالكي. العلماء يقولون اختر لك مذهبا واثبت عليه، يعني من أخذ من كل مذهب فإنه يجانب الحق. لا، لأن كل مذهب له أصوله التي يستعملها في قواعد الاستدلال. أنت اختر لك مذهبا والزم هذا المذهب. الكثير من الناس يذهب للإنترنت ويأخذ بالحكم أو بالفتوى وهي ليست على مذهبه هو، فكأنما يعبد الله عز وجل على هواه وليس على طريقة المجتهدين. الأمر ليس فيه تفريق المسلمين كما يظن بعض الناس للأسف الشديد، يعني نعاني عند بعض طلاب العلم من سوء الفهم وسوء وقلة الصبر للفهم. التمذهب ليس عيبا، التمذهب ظهر في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستحث بنا السير لندرك بني قريظة قبل الغروب، ولكننا سنتوقف ونصلي العصر في الطريق. هادو أول، والآخرين قالوا لا، قال لا تصلون العصر إلا في بني قريظة فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر حتى وصلوا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهما، أقر الفريقين، مع أن ظاهر الفريقين ماذا؟ التعارض. لا، هو ليس تعارضا، هو حفظ المقاصد واختلاف الوسائل، هذا داخل في الأصول. كلهم حافظ على المقصد الشرعي وهو أداء الصلاة وعدم تفويت العصر، ولكن كل واحد منهم استعمل وسيلة فهمه، بعضهم التزم بظاهر الكلام وبعضهم أول ليفهم مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس يعني ترك العصر ولكنه يعني السرعة في السير. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر المذهبين، فلما تظن أن تمذهب شر؟ لا أبدا أبدا، تمذهب كان في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وفي عصر النبوة أيضا لا إشكال. لماذا؟ لأن المقصد هو واحد. فأنت ترى أن المذاهب قد تختلف في التنزيل ولكن المقاصد متحققة، كل المقاصد الشرعية يحققها الفقهاء. ولكن كما قلت فإن عرف البغداديين ليس كعرف المصريين. وتذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله وهو شامي مقدسي هاجر من غزة إلى مصر فغير أصول المذهب، تعرفون هذه الجزئية، هكذا يفهم الفقهاء، لأن الشام لها أعراف مع أن المدينتين متصلتين، الأعراف هنا ليست كالأعراف هنا. لا أقول فقط البلد، نفس البلد يقول الأعراف في الشمال ليست كالأعراف في الجنوب، تربص الأرملة عند بعض الناس تلبس الأسود وعند بعضهم تلبس الأبيض وعند غيرهم تلبس الأزرق، وهذا كله غير مصرح به لا في القرآن ولا في السنة. فلماذا تلبس لونا معينا؟ ليعرف الناس أن عدتها قد انقضت فقط، فهم استعملوا وسيلة للمعرفة فقط، هذا هو الشاهد. المقصد الشرعي تربص النساء هو ترك التزين، لكن عامة الناس جعلوا للتربص معنى ظاهرا، لأن الزينة أصلا كانت تحصل للزوج في البيت لا يراها الناس، التربص أمر لا يظهر خارج البيت يظهر داخل البيت. فلكي يعلم الناس أن عدتها منتهية ليخطبها من يريد جعلوا لها علامة. لاحظتم المسألة؟ هذا هو الفرق. ولن تجد من ينكر على الآخر لماذا فعلتها، اخترت هذا اللون ولماذا لا لا، لأن المقصد ليس هو اللون، المقصد هو أن يعرف انتهاء عدتها حتى لا يقع في المحظور وهو خطبتها داخل العدة. إذا سدا للذريعة يختار لها لونا معينا تعرف به، أو لعلها إذا انقضت وضعت الحناء و استدعت لها بعض النسوة لينشروا خبرها. فإذا الشاهد عندنا ما هو؟ هذه أعراف، كل قوم يفعلون في أعرافهم ما شاءوا ما دام يوافق المقاصد الشرعية، هذا هو المذهب، هذا هو التمذهب، وهذا بكل سهولة. فإياكم أن تقعوا في فخ من يقول المذاهب لم تكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مجهل. يقول لك تقول لي أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا كذا، نأخذ بدين الله واحدا، طبعا وهؤلاء بماذا أخذوا؟ بدين غير الله. يعني كلام تافه، كلام ينم على جهل قائله. فإياكم أن تقعوا في فخ هذا القول، وللأسف الشديد بعضهم يعتز بجهله ويفخر بجهله وينافح عنه. نعم مرحبا، من السائل؟ أحسن الله إليكم. من السائل؟ ارفع تفضل. مرحبا، أريد أن أسأل، هل كل ما ورد في البخاري صحيح؟ أم يوجد هناك أحد؟ جميل. سنتساءل أنا وأنت، من الذي حكم بصحة ما في البخاري؟ أنا سائل فحسب، لا أعلم إليك. نعم؟ أريد أن أسأل هل هناك كل ما ورد فيها؟ أنا فهمت السؤال، غير صبر صبر اصبر، وما صبرك إلا بالله. أنا معك، أنا أسأل وأتساءل معك. نعم. من الذي حكم بصحة ما في البخاري؟ نعم. من؟ هل تعرفون؟ لا نعرف. لهذا أنا سألت، لهذا أنا سألت، لأن الجواب لست أنت وحدك المقصود به، الجميع ينبغي أن يستفيد من سؤالك، بارك الله لك على هذا السؤال. المسألة أن الأمة أجمعت على صحة الصحيحين، اسمع، أمة العلماء أجمعوا على صحة الصحيحين، واضح؟ لكن الصحيحان كلاهما ليس على نفس الشروط، شروط التصحيح. فشروط التصحيح عند البخاري يشترط اللقاء مع المعاصر، وجاء مسلم تلميذه وقال لا، يتعذر حصول اللقاء في كل حديث فأكتفي بالمعاصرة. إذن تأمل معي، شروط مسلم غير شروط البخاري، في اختلاف قليل وليس كثير، اختلاف قليل. شروط البخاري أشد قليلا من شروط مسلم، ومع ذلك قرنا. نأتي إلى سؤالك، هذه الشروط قد لا تحضر كلها في حديث واحد، مثلا في بعض الأحاديث قد لا تستجمع كل هذه الشروط، وهو ما قاله الإمام الدارقطني في كتاب التتبع وكتاب إلزامات، رسالتان لطيفتان، التتبع والإلزامات. في التتبع قال للبخاري ومسلم إنهما تركا ما هو أولى باعتباره شروط الصحة في نظرهما. العلماء قبلوا من الدارقطني ملاحظاته في الشيخين، ولكن ملاحظاته لا تنتقص من الكتابين ومن صحتهما، فقد تجد سندا ضعيفا عند البخاري، قد تجد سندا فيه ضعف، لكن أنا أدعوك إلى أن تنظر إلى ذاك السند، أين وضعه، أين جعله، أين جعل ذاك السند؟ لن تجده جعله أصلا في الباب، هذا قلته سابقا، شرحته لكم سابقا، أن الكتب، كتب السنة مرتبة إلى كتب تحتها أبواب، والأبواب تحتها أحاديث، واضح؟ الكتاب كتاب الصلاة تحته أبواب الصلاة، من بينها مواقيت الصلاة مثلا، أو صلاة الجمعة. كتاب الجمعة تجد فيه الحديث الأصل في الباب الأول، ثم الشواهد والمتابعات. فتلك الأحاديث التي قد يظهر لك فيها نظر أنت من جهة سندها، جعلها متابع للأحاديث الصحيحة. ونحن قد درسنا، ولا أدري هل كنت تحضر معنا حينما درسنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره، فتجد أن ذاك الحديث هو لم يرتقي إلى درجة الصحيح لذاته، ولكنه قد يكون صحيحا لغيره، بمعنى أنه تقوى واعتضد بالأصل في الباب. فإذا اجتزأت الأحاديث هكذا ستجد فيها عيوبا، لكن إن درستها في باب من الأبواب ستجد بعضها يشد بعضا. نأتي إلى ما يتعلق ببعض المتون، بعض المتون يقولون لا، هذه المتون لا يعقل أن تكون صحيحة، فيها بعض المتون في العقيدة وفيها، أقول لك إن هؤلاء المحدثون أخرجوا في كتبهم ما صح عندهم، لكن إشكال في تأويل بعض هذه المتون وفهمها، كحديث خلق الله آدم على صورته، الهاء تعود على من؟ هذا سؤال على صورته. بعض الناس يقولون الهاء تعود لله ولله المثل الأعلى، وبعضهم يقول الهاء تعود إلى آدم، يعني على صورته التي هو عليها. الشاهد عندي ما هو؟ أن المحدثين كانوا يضعون شروطا، فما وافق هذه الشروط أخرجوه في كتبهم، وما فيه شيء نوع ضعف بينوه. لأن إذا ذهبت إلى علل الترمذي في آخر السنن، العلل الصغير وليس الكبير، ستجد مناقشات بين الترمذي والبخاري على مجموعة من الرواة وعلى مجموعة من الأحاديث. فخلاصة القول أن كما قال ابن الصلاح في مقدمته، قولنا هذا صحيح لا يلزم أن كل ما فيه صحيح، فبعضه فيه مقال، بعضه فيه مقال، غير أن شروط البخاري هي أعلى الشروط المخرجة للصحيح. وأنا أقول لك شروط الإمام مالك أعلى منها كلها، هذا بحكم العلماء ليس بحكم أنا. لماذا؟ لأنه كان متشددا في التعديل، الإمام مالك كان متشددا في التعديل، لا يعدل إلا من كان فقيها بما يروي. البخاري لم يشترط الفقه، الفقه هنا هو الفهم، الفقه هنا في هذه الشرط هو الفهم. البخاري لم يشترط أن من يروي يفهم ما يروي، لا، يعرف ما يروي، لا. الإمام مالك رحمه الله اشترط أن يكون الراوي فقيها بما يروي. نعطيك مثال، هناك من يخلط في أسماء بعض الرواة، يقول لك حبيش بن حذافة وخنيس وليس حبيش، فيقولون هذا لا يعرف ما يروي، ده المعرفة، فيقول هذا يهم كثيرا وأوهامه راجعة إلى سوء فهمه. يعني كلام ذو شجون، الكلام طويل إن شاء الله، وتأتي فرص لنناقشه بإذن الله. إذن لدينا شرح صحيح البخاري لابن بطال. هذا الثالث، هذا إكمال المعلم، هذا أحبه كثيرا، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض. المعلم هو شرح المازري على صحيح مسلم، هذا شرحان، المعلم للمازري، وإكمال المعلم هو للقاضي عياض. إذا القاضي عياض أكمل شرح المازري لصحيح مسلم. نفس الشيء، المغاربة اهتموا بصحيح مسلم أكثر من اهتمامهم بصحيح البخاري. لا، الأمر ليس فيه علاقة للتنقيص، لا أبدا. البخاري رحمه الله كان يعطيك حكما في الترجمة، تحريم كذا. فقهاء المغاربة قالوا لا لا لا لا لا، لا توحي لنا بالحكم، أعطينا حديث ودعنا نحن نجتهد لإخراج الحكم. فلذلك اختاروا صحيح مسلم، لأنه ما كان، نعم، لا ما كان يترجم. نعم. لا. واضح؟ لا. لا. غير واضح؟ واضح. واضح. هذا هو. مسلم لم تكن له تراجم، لا يقول تحريم كذا، وجوب كذا، لا. يعطيك أحاديث سردا. البخاري لا. يعطيك حكما في الترجمة أو يقطع لك الحديث، وهذا يتعب الفقهاء. فإذا اختيار فقهاء المغرب لصحيح مسلم هو من جودة التصنيف وليس من شروط التصحيح. من جهتي جودة التصنيف، يقول له اعطيني الحديث وأنا أجتهد في استنباط الحكم، لا توحي لي بالحكم. فإذا هذه المسائل لا تنتقص من الكتب شيئا مطلقا، بالعكس. لدينا المنهاج لإمام النووي، هو أيضا شرح صحيح مسلم. نعم، تفضل. نعم، ما يقول هذا كما ذكر أنه كأنه لتقنية الكتاب المازري. نعم، أي المازري توفي قبل أن يكمل الكتاب أم استدرك؟ لا لا، هو استدرك عليه، وشرحه كان قليلا، يعني لم يقف عند كثير من المسائل. فالقاضي عياض عوض أن يصنف كتابا ويشرح فيه كل شيء، توقف عند المسائل التي لم يتكلم فيها المازري، أو استدرك على المازري فأضاف شيئا لم يقله. هذا هو، وهذا هو الجميل في المكتبة الإسلامية. العلماء عندنا يستدرك بعضهم على بعض، ليس قلة في الأدب، بل بالعكس، حبا في العلم وحبا في نشره. نعم. وما كان هذا ينتقص أحدا من العلماء، هذا أمر هام لا وجب التنبيه إليه، أن هذه الاستدراكات هي مهمة جدا في بابها. لدينا شرح سنن ابن ماجة للعلاء المغلطين، لدينا فتح الباري لابن حجر قبل ابن حجر لابن رجب الحنبلي، وهو الذي شرح علل الترمذي الكبير، تحتاجون إلى مطالعة هذه الكتب. ثم لابن حجر، ثم عمدة القاري لبدر الدين العيني، وأيضا شرح للبخاري، هاي دي عمدة القاري، وله أيضا شرح سنن أبي داود. ثم الديباج شرح السيوطي. لاحظوا أنا أعطيتكم هذه المصادر، أنت غير مطالب أن تعتمدها جميعا، لا، تختار ما تيسر لك. واضح؟ مثلا إن أتيت بحديث من ابن ماجة فارجع إلى من يشرح لك، وجدت حديثا عند الترمذي ارجع إلى من يشرح لك معناه، هذا هو المقصود. طبعا قد يتعذر على الإنسان أن يطالع كل هذه الكتب، لكن على الأقل يطالع ما يعتني بشرح الحديث الذي هو يخصه ويحتاجه في درسه. لدينا حاشية السندي على سنن النسائي، مصباح الزجاج له أيضا للسيوطي، إرشاد الساري للقسطلاني، وأيضا شرح صحيح البخاري. طبعا أنا رتبت هذه على سنوات وفاة أصحابها. لدينا إنجاح الحاجة في شرح سنن ابن ماجة، محمد بن غني. يعني أنا أتيتكم بهذا هذه النماذج لمن أراد أن يعرف كيف يفهم الحديث وكيف يستنبط منه. هل من ملاحظة؟ مرحبا لملاحظاتكم. مستخرج على الصحيحين ابن عوانة، هناك مستخرج الحميدي أيضا على الصحيحين، ومستخرج الحميدي هو المعتمد عندنا في منصة محمد السادس بعد هذه الكتب، منصة محمد السادس للحديث الشريف، اعتمدنا فيها مسند، أقول ليس مسند الحميدي بل مستخرج أو الجمع بين الصحيحين للحميدي، الجمع بين الصحيحين، والحميدي كان يعتمد في المتفق عليه على رواية مسلم كما قلت على طريقة المغاربة، فهو كان إذا اتفق الشيخان على حديث أورده في كتابه برواية مسلم وليس برواية البخاري، لأن رواية البخاري مقطعة. فالشاهد عندي هنا هذا أمر يصعب أن تضبطه، أن تقول جوابا واحدا، تنظر إلى شروط العلماء وما الدافع لهم في اختيار كذا وترك كذا، وإلا فالصحيحان مجمع على صحتهما على كل حال. الله تعالى أعلم. نعم، تفضل. أحاديث غير مشروحة، هذا هو الإشكال، أن المازري ترك بعض الأحاديث ما شرحها، والقاضي عياض أيضا ترك بعض الأحاديث أو بعض الأشياء، بعض المعاني الحديثية لم يذكرها. ولذلك قلت لكم إن العلم تراكمي وإن العلماء يستدرك بعضهم على بعض، لأنني شخصيا أحيانا أجد الحديث غير مشروح، لم يقل فيه شيئا، فأنت تفتش على من تكلم فيه. ابن بطل نفس الشيء، قد تجده، لأن ابن بطل في ترتيبه في شرحه على البخاري لن تجد كل أحاديث البخاري. فالشاهد من الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ هو أنه ترك شيئا لم يبينه، سيقوم العالم اللاحق بالبيان. هذا كل ما في المسألة، فهو خدمة للعلم وخدمة لطلاب العلم، وليس انتقاصا، بل هو يبني، فهذا بنيان. فالعلم تراكمي، بعضهم يبني على بنيانه. في الحديث الذي لا تجده عند فلان تذهب وتفتش عنه عند غيره لمعرفة الشرع. هذا كل ما في. نعم تفضل. قلت لماذا لم تذكري مسند إمام الشافعي من المسانيد المذكورة؟ مسند الإمام الشافعي؟ نعم. هل وقفت عليه؟ لا لا. طيب، حينما تقف عليه أضيفه. أيضاً ما شاء الله. أنا أعطيتك الكتب المطبوعة التي تستطيع. التي ماذا؟ بالنسبة للشافعي نعتمد في الحديث على كتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله. نعتمد على الرسالة والأم، هذا في فقه الشافعي كتاب الأم. فما وصلنا نحن فنحن مبتهجون به، ما لم يصلنا فالله تبارك وتعالى يعذرنا لأننا لم نقف عليه. نعم تفضل سؤال آخر. سألني عن كتب للمعاصرين، أنا سأعطيك رأيي في المسألة. الإشكال الذي يحصل عند بعض المعاصرين في شرح الحديث، بعض المعاصرين ممن لا يشرحه على جانب الفقهي، هذا هو الإشكال، لا يشرح هذه الأحاديث من الجانب الفقهي، بل يشرحها من الجانب اللغوي. وأحياناً تدخل بعض الإيديولوجيات عند بعض المعاصرين، وأنا أتوقف دائماً ما أرجع إلى الأوائل، لأن الشرح الصحيح سليم هو الذي يكون بعيداً عن بعض الإيديولوجيات ويشرحه شرحاً فقهياً، لأن مقصود الباحث هو العمل بهذه الأحاديث. ولك أن ترجع إلى الشاملة، ستجد كثير من شروح المعاصرين لك أن تطالعها، لا إشكال في ذلك. نعم. مشكلاتي حلوا وجوجي جميل. هناك سؤال آخر نتابع؟ سؤال؟ من السائل؟ تفضل. كيف نقرأ؟ ما سمعت؟ ألي كانكوهي ماذا؟ من؟ أي رقم؟ 16. نعم الكنكوهي نعم ألي كانكوهي. لدينا كتب غريب الحديث في قواعد المحدثين لم تكمل. طيب الحديث هو هذا كتب لديك مختلف الحديث لإمام الشافعي ولديك مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري أو الدينواري كل ينطقه كما شاء ابن قتيبة لديه غريب الحديث ولديه مختلف الحديث ثم لديك مختلف الحديث هذا كتاب الشافعي اسمه اختلاف الحديث وليس مختلف الحديث اختلاف الحديث لإمام الشافعي أنا كنت جمعت مجموعة من الكتب لعلها هنا لا ليست هنا أنا سأعطيكم كتب للمختلف والمختلف يكون قبل الحكم بالإضطراب نحن درسنا المضطرب الضعيف المختلف يكون قبل الحكم بالإضطراب ويكون فيه حوالي 100 قاعدة للجمع أو للتوفيق أو لترجيح أحدهما على الآخر هذا أدرسه في علوم الحديث ولكن ليس في السنة الأولى بل هو في السنة الثانية طيب أنهيتم؟ الشاهد هنا ما يهمنا هنا هو أن يكون لدينا تصور على بعض المصادر الشيخ الإمام يحتاج إلى تهيئ كلمته موعظته خطبته لابد أن يكون على دراية من أين يأتي بهذه الخطبة لأن الكلام في الدين هو مبني على قواعد المحدثين والعلماء والفقهاء على كل حال لا يمكن للإنسان أن يأتي بموعظة لا تقوم على ركن ثابت من اجتهادات العلماء نحن لا ننتقص من فهم الناس ولكن للأسف الشديد غابت عنا هذه المعرفة الموسوعية التي كانت عند المتقدمين من العلماء من قلة المطالعة وقلة الانقطاع للعلم العلماء كانوا يعكفون على طلب العلم وينقطعون له كما قال البخاري رحمه الله لو أني كلفت بشراء البصل نعم الكرات لما طلبت الحديث وفعلا وهو كان له من يتاجر في ماله هذا هو الأمر لو أن الأمر متعلق بما مبتلينا به نحن وما انشغلنا به هذا هو السبب الذي لا نجد مثل هذه العلوم الموسوعية عند المتأخرين أما هم فقد كانوا يعكفون وقد قيل للطبري لماذا لم تتزوج قال وكيف أتزوج وأنا في شغل كبير في تفسير القرآن الكريم وجمع السنن قال ليس لدي وقت هذا الآن الناس يتزوجون مثنى وثلاث وربع ويقول والله أنا ولم يعمل الحديث ولم يبين لماذا لا يحتاج إلى البيان لماذا سيبين لنا نحن الذين معنيون بالأمر يعرفون السبب الإمام مالك رحمه الله روى البيعاني بالخيار ولم يأخذ به لأن عمل على غير هذه الرواية الرواية وإن صحت غير معمول بها وهذا حصل في أمور كثيرة كرواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا نكاح بلا ولي هي تولت إنكاح ابنة أخيها يعني أحيانا نفس الشيء بالنسبة قيل للزهري أنه يروي الحديث ويعمل بخلافه لماذا؟ لأن كما قلنا الدين فيه سعة أحيانا تلك الرواية لا تسقطها على جميع الناس أنا مثلا مسألة اشتراط الولي لا يوجد عاقل من الناس يقول لا لا حاجة لنا بالولي أبدا، لا يوجد عاقل من الناس مسلما كان أو غير مسلم، لكن الخلاف الذي يوجد عند المسلمين هو أن يكون ركنا في صحة النكاح. هنا المسألة وما فيها أن بعض فقهاء المالكية الأندلسيين كابن جوزي الغرناطي رحمه الله قال في القوانين الفقهية، وابن رشد، هذا عجيب، ابن رشد صاحب لبداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا عجيب جدا، فهو يقارن بين المذاهب. نعم، كلاهما يعني يبين لنا بعض المسائل التي يتشنج فيها بعض المعاصرين. نعم. الآن نعم. قالوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه، لم يصلنا عنه أنه تكلف بتزويج امرأة لا ولي لها ولا كلف غيره. لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكلف بتزويج امرأة ليس لها ولي ولا كلف غيره من الصحابة، بمعنى أن يؤخذ بالحديث الذي يبين أن من لم يأخذ بالولي فنكاحها باطل إلى غير ذلك من الأحاديث التي صحت من هذه المسألة، كثير من العلماء لم يأخذوا بها. لماذا؟ لأن تخالف ما عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. قال وهل كل من هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء لها ولي؟ أليس كانوا إذا أسلم الرجل ترك زوجته المشركة وإن أسلمت المرأة تركت زوجها المشرك؟ هل سمعنا نحن بمن تكفل بتزويجهن؟ لا، كمهاجر بن قيس، كمهاجر أم قيس الذي خطبها فاشترطت عليه ما اشترطت. فهذه مسائل، لذلك قلنا الجانب الفقهي مهم. لماذا؟ لأنك تجمع الأدلة في الموضوع الواحد، لابد أن تجمع الأدلة في الموضوع الذي تريد أن تناقشه. أما أن تأخذ بالحديث والآية فهذا غير سليم، والله تعالى أعلم. نعم سيدة أستاذ. طيب أصبر، كيف الأندلس؟ الأندلس هي ما يسمى الآن البرتغال وإسبانيا، وكانت قديما البرتغال وإسبانيا كانتا دولتان عظيمتان، يعني احتلتا دولا كثيرة، مدنا كثيرة، والآن تسمى بشبه جزيرة إيبيريا. فالمسلمون وصلوا إلى جنوب فرنسا، يعني فاقوا، إذا كنت تعرف الخريطة جيدا، دخلوا إلى إسبانيا والبرتغال طبعا على المحيط، ثم وصلوا إلى جنوب فرنسا، فتلك البقاع كلها تسمى بالأندلس. نعم تفضل، لعل لديك استدراك أو ماذا؟ شكرا، جزاكم الله خيرا. ما تفضل في هنا، هل هذا يعني حديث الفعل أقوى؟ لا، هو ليس الأمر على اضطراضه، لأن لاحظ كيف نعرف الحديث. نقول الحديث ما أضيف إلى النبي من قول وفعل، وقول وفعل وتقرير، قول أو فعل أو تقرير كلاهما صحيح. المسألة ليست أيهما، لأن هذا باب من أبواب أصول الفقه، أيهما أقوى القول أو الفعل، هذه من أبواب أصول الفقه التي ناقشها الأصوليون كثيرا. أنا لن أدخل في هذا الكلام لأنه كلام كثير جدا ولا دراية لي به، لأنه كما قلت درسوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ودرسوا أفعاله ودرسوا تروكه، ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعله أم لا نفعله، ودرسوا خصائصه وما تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأقوال والأفعال. الشاهد عندي هو أن تحديد أيها يؤخذ يرجع فيه إلى العالم المجتهد، لأنه ولديه قواعد في ذلك. أعطيك مثال، حينما لماذا نقول في المذهب المالكي يأخذوا بعمل أهل المدينة؟ نعم. بعض الناس كيف عمل أهل المدينة؟ يعني أهل، ما المقصود بأهل؟ هم العلماء، هم فقهاء المدينة، ليس أهل المدينة جميعا، بل الفقهاء بما عملوا. الفقهاء من كانوا؟ تابعون، تابعون لمن؟ للصحابة. الصحابة عمن أخذوا دينهم؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كان في المدينة. فإذا كيف يعقل أن تترك ما اشتهر عند فقهاء المدينة لأجل رواية صح سندها؟ فهمت قصدي؟ الراوي قد يكون علم شيئا وجهل آخر، ممكن يكون شهد حادثة، تلك الحادثة لا يدري هل نسخت أم لم تنسخ، هل هي خاصة بعين من الأعيان أم أنها عامة لجميع الناس، هل هي خاصة بزمن من الأزمان أم هي عامة لجميع الأزمان. هذا ناقشه الإمام الشافعي، وتجده في كتب الشافعي والأحناف كثيرا جدا، يعني هذا أمر ناقشه الفقهاء. لذلك لا بد للمتكلم في الأحكام الشرعية من الرجوع إلى أصول المذاهب، لا بد. ما معنى الأصول؟ هي تلك القواعد التي تبين وتوجه الحكم الشرعي سواء من القرآن أو السنة النبوية. لعل أرجو أن أكون قد أجبت السائل بما يقرب على الأقل الجواب إلى الأذهان، ولعلنا تتململون من التعب، لأن ما أسعدنا اليوم بحضور الجميع ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.